قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن نحمدك ونشكرك على هذه المجالس القرآنية، ونسأل الله يا أخواني أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. والحقيقة أن مثل هذه المجالس يعني نستفيد منها كثيرا، ويعني أشعر في مناقشاتنا وفي أسئلتنا التي تطرح وتناقش أننا يعني نزداد علما بما نتناقش فيه، وهذه من بركات مدارسة القرآن. يعني فيما يظهر لي يعني من خلال الممارسة أن فيها جوانب إيمانية وتربوية أكثر مما يذكره بعض الذين يتحدثون عن المدارسة من الجانب العلمي. يعني الجانب العلمي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل، بعض العلماء عندما ناقش هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل في كل سنة القرآن الكريم، أنه يأتي في كل رمضان إلا رمضان الذي توفي بعده النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه مرتين. فيقولون ما هي طبيعة هذه المدارسة؟ هل كانت طبيعة المدارسة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل فقط القرآن حتى يقوم التلاوة، أو أنه يقرأ ويسأل؟ لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فهو الذي جاء به وهو الرسول الذي نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن حتى في المدارسة جوانب إيمانية. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أليس كذلك؟ لا ليس. وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان. أنا أقول أربط بينها وبين تلك المدارسة التي كانت تتم مع جبريل عليه الصلاة والسلام. أيوة. يزداد الإيمان ويزداد اليقين، ويعني سبحان الله العظيم، تلاحظون يا إخواني كيف تقل الدنيا في عين المتدبر للقرآن وفي نظره. ولذلك أذكر لي أحد الزملاء يقول لدي جار من الجيران من الأثرياء ولكنه من أهل القرآن وأهل الصلاة. ما شاء الله. قال يقول منذ أن يؤذن قال فيخرج من بين الاجتماعات يقول لا يمكن أبدا أنني أعطي أحد موعد في وقت الصلاة، وإذا تأخر علي أحد قال وكم من مرة أعطيت مواعيد في وقت فتأخر هذا حتى أذن، قال والله بعضها صفقات بالملايين، قال فأتركه وأذهب للصلاة. لا إله. قال ولا أنسى موقف من المواقف، يعني أذن المؤذن وتأخر هذا الرجل الأعمال الذي اتفقت معه أن يحضر، قال فأذن المؤذن والناس ينتظرون ونحن وأنا المسؤول، قال فتركت وقمت إذا توضأت، فالناس قالوا بس انتظر قليلا الرجل سيصل بعد 5 دقائق، قال قلت والله لا أعقد هذه الصفقة، هذه ستؤخرني عن الصلاة. قال فسبحان الله العظيم غضب ذلك الرجل، قال وجاءني بعد 2 شهر فإذا بقد جاءني يطلب مني يعني يقدم لي بعرض أقل وإذا الربح أكثر. لا إله. قال وأنا على يقين، أنا يقول وظيفتي أنا عندما يؤذن أنني أدخل جسمي إلى المسجد. لا إله. أتوضأ الوضوء ثم أدخل نفسي إلى المسجد. قال هذه وظيفة المؤمن. قال والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفتح. فيقول من الأشياء اللطيفة فيه، قال في قضية عيشه مع القرآن. نعم. قال يقول أنا أستغرب ممن يقرأ القرآن يقول أنه يقرأ القرآن في رمضان مرة ومرتين وثلاث، أنا والله ما أستطيع في اليوم أن يتجاوز صفحة واحدة. لا إله. سبحان الله. قال والله ما أستطيع. هذه نعمة. قال كلما قرأت آية استوقفتني، قال كل آية منهج، كل آية فيها أسرار. قال وهذا وهو ما ليس من أصحاب العلم وليس من أصحاب العناية بالدراسة. لذلك تذكرون عندما عرف الدكتور أبو سعد بكتاب النموذج الجليل لأبي بكر الرازي، نعم تذكرون قال أبو بكر الرازي في مقدمته، قال وكان من سبب هذه الأسئلة أخ من أخ من إخوان الصفاء، كنت أنا وأيان تدارس في القرآن، فكان يطرح علي أسئلة ما قرأتها في الكتب ولا سمعت بها عن أحد من العلماء، فربما راجعت كتب التفسير لأبحث عن جوابها وربما تفتق ذهني عن الجواب. فالكتاب يعني جمع فيه ابن الرازي كما تفضلت 1200 سؤال وجواب، والله إنك تقرأ فيه نفائس من نفائس الاستنباط والعلم، وهذا من ثمار المدارسة. صدق. وأذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات وفي غيرها كان يشير إلى طبيعة المدارسة، يعني أحيانا نشكل عليك شيء وأنت بمفردك فتأخذه لتطرحه على أستاذك أو تطرحه على يعني زملائك، فما إن تطرح وأنت في مجلس المدارسة إلا وينكشف لك. لا إله إلا قال وذلك لما لمجلس الدرس من الخاصية والمدارسة والبركة والبركة والبركة. أنا أؤكد على كلامك بأمر مهم جدا يا دكتور عبد الرحمن، وهو قضية ألا يكون الداعي للإنسان في قراءته للقرآن ختم الأجزاء وتعداد الحروف والانتهاء من السور وختم القرآن. أنا أرى أنه الأفضل والله أعلم أن يكون المقدار زمانيا وليس يعني بالأوجه ولا بالأجزاء ولا بالأحزاب ولا بالسور ولا بغيرها. لماذا نقول زمانيا؟ زماني لأنه أنا الآن خصصت القرآن ساعة، خلاص ساعة سواء أنهيت فيها آية أو آيتين أو صفحة أو صفحتين أو سورة أو سورتين اللي يأتي. المهم هذا الزمان مخصص لكتاب الله عز وجل، أنا مقصودي أن أنتفع، أن أستفيد، أن أزداد إيمانا، أن أقرأ، أن أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى. قد تقول لي ما مستند ذلك؟ أقول مستنده القرآن، لأن الله عز وجل لما ذكر قيام الليل ذكره بالزمن ولم يذكره بالعدد، وهذا يدل على أن الزمن هو المعتبر. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. إذن القضية في قيام وقت محدد، كم تقرأ في هذا الوقت؟ ما قال جزء ولا جزئين ولا سورة ولا سورتين، وإنما تقرأ ما شئت. قرأ النبي مرة آية آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، آية واحدة يقوم بها ويكررها عليه الصلاة والسلام، مما يدلنا على أن المقصود الأعظم هو أن تبقى وتعيش مع القرآن. جميل. كونك تختم هذا يعني شيء نافلة، لكن الأهم من ذلك والأعظم والأجل هو أن تعيش مع القرآن وتحيا بالقرآن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، شوف كلها زمانية، ترى ما جاءت في القرآن إلا زمانية. جميل. لا ومصداق لي كلام الدكتور محمد حفظه الله في آية سورة المزمل، أنا الحقيقة أتوقف معها دائما، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أين المزمل؟ نعم المزمل، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه السورة ربما تكون هي السورة الرابعة في النزول أو الثالثة أو الخامسة. نعم. يعني من أوائل ما نزل. والله يقول إن فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. ويقول فقرأوا ما تيسر منه في القيام. الله أكبر. طيب ما نزل إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق نصفها حتى ما هي كاملة، والمدثر خمس آيات والقلم منها. والمزمل هذه أنا بقرأها في ربما عشر دقائق أتصور كلها. لو بالرغم من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بأي شيء يعني أقل شيء ثلثه وأكثر شيء ثلثي. نعم. وما عندك إلا أربع سور، وش معناها؟ معناتها أنك تكررها وأنك تجد لها فهما إلا ذلك، أنك تكررها وتتدبرها وتتأملها. وذلك قال في نفس السورة دكتور عبد الرحمن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني هذا هو المقصود، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب إيش معنى ثقيل؟ هل هو ثقيل في حروفه؟ لا, لا والله، هذا قد يسرنا القرآن في معانيه، معناه أن الآية فيها شيء كثير من العلم والإيمان والهدى والخير والبركة، منهج الله. لكن الآية إذا تكرم شيخ عبد الرحمن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل تأخرت في النزول قليلا، فلا نعلم بالضبط هل بين أول السورة وآخر السورة كم نزل من القرآن. يعني لكن بأي كان فلا شك أنه يعتبر قليلا. لكن دكتور مساعد يعني مما يؤكد ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذه ما فيها خلاف. هذه لا خلاف. نعم. لكن هذا أيضا ما لاحظ جيد أن ينتبه الـ يعني القارئ القرآن إلى أو إلى الزمان، أي يعني زمان النزول، ويتأمل مثل الفوائد اللطيفة التي قد تغيب عنا بسبب أننا لا نلتفت لها. هي المشكلة يا أبو عبد الملك إن ما في أدلة يعني تقطع لك بأنها مرتبة على هذا. لكن لا لكن يعني نستوحي من ولا الحقيقة يعني شوف يعني أذكر فائدة ذكرها الدكتور محمد أم يعني في الحلقة الماضية واللي قبلها يعني ما ذكرت لنا في مجلس من المجالس أن الدكتور يحيى اليحيى يقول أنا أستطيع أنني أرتب الأحاديث النبوية على حسب الزمن النبوة. والله هذه فكرة رائعة جدا. أنا خطر على بالي قضية القرآن نفس تفسير القرآن الكريم الذين فسروا القرآن الكريم على حسب النزول. تذكرون أننا ناقشنا الموضوع هذا في حلقة من الحلقات يعني وصلوا إلى يعني مرحلة لا بأس بها في هذه المنهجية التي ذكرها الدكتور محمد. يعني على يحضرني الآن من اللي قرأتها صراحة واستفدت منه كتاب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميدان اللي صنف كتاب رائع سماه قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم. والحقيقة كتاب جميل قواعد التدبر رائع جدا لكن فيه الحقيقة طول فيه طول وربما يذكر قاعدة وليست قاعدة وإنما هي يعني فائدة أو مثل كتاب الشيخ السعدي القواعد الحسان وليس كله قواعد بعضه لفتات بعضه كذا لكنه طبق المنهجية في كتابه معالج التفكر ومعالم التدبر ففسر القرآن الكريم على حسب النزول فبدأ بالعهد المكي وانتهى منه واجتهد اجتهادا كبيرا في تقسيم المقاطع السورة وفي تأملاته وتدبراته فأبدع أيما إبداع وأجاد حقيقة. ثم لما بدأ في العهد المدني بدأ بسورة البقرة واستخرج موضوعاتها ومحاورها ثم مات رحمه الله فما أكمله. لكن الفكرة في تتبع آيات النزول يعني مثلا كلام الدكتور مساعد يقول الآية التي في آخر سورة المزمل تأخرت في النزول ما ندري كم تأخرت ولا ندري فعلا يعني الظروف التي نزلت ما هي الآيات التي نزلت قبلها يعني في ترتيب الآيات حسب النزول صعوبة لكن الذين صنعوه في كتب التفسير الذين فسروا على حسب النزول رتبوا السور فأنت قد تأخذ آخر السورة مع أولها وتبني عليه حكما ولم ينزل في وقت واحد لكن الفكرة في أصلها فكرة يعني تحمل كثيرا من المعاني التربوية فيها فوائد كنا وصلنا إلى آية البر في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم. كان هناك الحقيقة وقفة حول مسألة يمكن تشكل على بعض طلاب العلم ممكن هذه الشيخ مساعد يتكلم فيها في قول الله عز وجل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أن ذكرتم الدكتور مساعد الدكتور عبد الرحمن في قول والموفون كيف أنه عبر بالجملة الإسمية بينا الجواب في ذلك جاء بعدها والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يعني اختلاف الإعراب أي نعم. فقال والصابرين وهي معطوفة على قوله ولكن البر من خبر لكن في أول الآية إذن فيلزم أن تكون مرفوعة ويكون ويقال والصابرون لكنه قال والصابرين. فما هو السبب في ذلك أدكم ساعد الذي أذكر يعني مما ذكره العلماء أن هذا منصوب على الاختصاص أي نعم إن كانوا قال أخص الصابرين أو أمدح الصابرين أي نعم فهذا يدل على أن يعني اختلاف الإعراب يعني هذا التحول الإعرابي في تنبيه على أن هذا الص أو منزلة تنبيه على منزلة الصبر أي نعم يعني تنبيه على منزلة أحسنت الصبر. ولو تأملنا قوله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون طبعا أولئك لكل من سبق ذكرهم لكن كل ما مضى لتجد أن الصبر له مدخل فيه الله أكبر يعني كل ما مضى الصبر له مدخل فيه ثم خص الصبر في هذه لما قالوا الصابرين في البأساء والضراء اللي هي أشد ما يكون الصبر يعني الذي يظهر فيه الصبر ظهورا واضحا جدا الله. طبعا المحافظة على الصلوات تحتاج إلى صبر نعم الصيام يحتاج إلى صبر بل الصوم هو شهر الصبر نعم هو شهر والزكاة تحتاج إلى صبر الحج يحتاج إلى صبر ما من عمل من أعمال البر هذه ذكرت إلا وهي تحتاج إلى ماذا إلى صبر إلى الصبر يعني هذه الحقيقة لفتة جميلة تذكرني بموضوع ولله الحمد الآن بدأ يبحث وكان موجود في كتب السلف كتب التفسير خاصة البلاغي يشيرون إلى ما يسمونه بالعدول يعني العدول من أسلوب إلى أسلوب ما هو سره الالتفات نوع من العدول, من العدول. نعم. العدول مثلا من الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية لماذا عدل عنها إلى هذه في القرآن الكريم لا بد أن يكون هناك سر لا إله إلا الله علمه من علمه وغاب على من غاب عنه لكن هناك سر فالالتفات هنا أو الانتقال أو العدول من الرفع إلى النصب له سر يجب التنبه إليه. ويعني الالتفات أيضا نوع من العدول، الالتفات من الغيبة إلى الحضور أو نحو ذلك. ودي أنا الحقيقة لفت نظري شيء يا أخواني دائما نتناوله في أول سورة البقرة، تذكرون الحروف المقطعة. أي نعم. من الأقوال التي قيلت فيها التنبيه، يعني كأنها لفت لأنظار المستمعين أن يستمعوا إلى هذا الكلام العجيب. ألف لام ميم ما لها معنى، ما لها معنى الحروف بمفردها، الألف ما معنى الألف، اللام ما معنى، ما لها معنى. نعم. فبعض المفسرين يقول أن من فوائدها أو من معانيها لفت الانتباه، من حكمها. نعم. أنا الحقيقة هذا المعنى ما يعني جعلته من المعاني المقدمة عندي. يوم من الأيام وأنا في مجلس مثل هذا المجلس عندنا في النماص، نعم، وكان معنا رجل يمكن عمره 83 سنة تقريبا أو 85 سنة، وليس ولا يقرأ، ما هو متعلم ولا فكنت أناقش يعني واحد سألني قال يا عبد الرحمن وش معنى ألف لام ميم حاميم، فذكرت له التحدي فقال الشايب هذا يا ولدي عندي الله أعلم الله أعلم إنها من معناها حتى يسمعون الناس، انتبهوا انتبهوا. سبحان الله. أنا الحقيقة استوقفتني منه هو، لأن يعرف أنه ما عنده أي اطلاع ولا قرأ كتاب الزمخشري ولا كتاب معاشور ولا سمع بهما، أنه يشير إلى هذا المعنى. قال يعني هذا كان الناس غافلين، الله أعلم يعني هو يقول طبعا يقول هذا الاجتهاد، كان الناس غافلين عن الاستماع لما قال لهم ألف. القرآن ألف لام ميم، التفتوا وانتبهوا وش الكلام هذا. فجاء ما بعده، فوالله رجعت إلى كتب التفسير وأنا أتأمل هذا القول، وقلت في نفسي طبعا أنا كيف فهمته، أنا فهمته على أن الرجل على سليقته وعلى طبيعة العربية، وأن هذا أسلوب مألوف عند العرب. فأنا حببت أن يفيد يعني ألفت الانتباه إلى هذا الفكرة والقول بمناسبة حديثنا عن التنبيه في الصابرين هنا، العدول في الصابرين والبأساء، أن هذا مقصد من مقاصد العرب في كلامها وقضية التنبيه لفت الانتباه. نعم. ولهذا لاحظ انه بعض يعني بعض من يقرا في في في في يعني الشعر وفي القران والحديث وغيره وهو لا يتقن او لا يفهم هذه الاسرار، احيانا يقول الكلام هذا في خلل، والخلل هو الحقيقه في فهمي عندي انا وعندك، لاننا لم نرقى الى هذا المستوى الاسلوب العربي الصرف. نعم. العجيب في الايه انها ختمت بقوله واولئك هم المتقون، وكأن الآن يعني يذكر بأن جميع هذه الأعمال التي ستذكر أو التي ذكرت أنها هي صميم التقوى، وأن من جاء بها هو المتقي، وأن من خالفها فقد ترك شيئا من أعمال التقوى، وأن من ترك شيئا من أعمال التقوى نقص عنه الاهتداء. وهذه مهمة يا إخواني، أن الاهتداء بالقرآن لا يكمل إلا لمن اتقى. أول السورة إيش قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. فكل ما كان الإنسان متقيا لله عز وجل انتفع بالقرآن انتفاعا عظيما، لأن القرآن ينزل على قلب طاهر، قلب طيب أبيض نقي، فيصير نور الوحي مع نورها الفطرة التي لم تدنس بأثام ولا خطايا، يشع منها أنوار يعني تضيء لها ظلمات الدنيا كلها. لا إله إلا الله. يعني حتى كأنه يرى الغيب من سجف الرقيقة. ولذلك هذا يعني تذكرون أنني ذكرت يعني اقترحت أنه يبقى أننا ممكن أن في رمضان هذا نكتفي بسورة البقرة، يعني حتى لو من يشاهدنا مثلا يكتفي بسورة البقرة في رمضان، في شهر رمضان مثلا. أبشرك يا دكتور عبد الرحمن، قبل أمس أرسل لي أحد المشايخ قال لي اقتراحكم هذا طبقه مجموعة عندنا في المدينة. ما شاء الله. أي والله. فقلت هذا الاقتراح طرحه أحد المشايخ. طيب اقتراح آخر. نعم. اقترحه وهو الآيات التي العقدية في سورة البقرة فقط. نعم. وعلاقتها بالأحكام الشرعية. أي نعم. يعني الآن نحن كررنا كثيرا أن سورة البقرة اشتملت على الشرائع الإسلامية. نعم. الصيام والصلاة والإنفاق والزكاة والدين والحج لكنها اشتملت على آيات عقدية في غاية الدقة. نعم. هذه الآيات العقدية لو تستخرج ثم تربط بالعبادات الموجودة ما علاقتها، يعني الآن هدى للمتقين التقوى على سبيل المثال، التقوى في سورة البقرة والمواضع التي ترد فيها، انظر كيف ابتدأنا بها والعاشر ولازلنا نعم أولئك وبقي. الذين وأولئك هم المتقون صدقوا أولئك هم المتقون حقيقة حتى التعبير هنا بالمد الواجب المتصل أولئك وهو إشارة للبعيد ليس كذلك فمن مقاصد البلاغية إشارة إلى إما إلى بعده أو إلى علو قدره كما في هذه الآية أولئك على هدى من ربهم دلالة اسم الإشارة الدل على البعد على البعد يعني أنك تقول عندما يعني تستخدمه فهو يدل على معاني القول سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون هذا إشارة إلى علو قدرهم وعلو وبالمقابل أولئك أصحاب النار إلى بعدهم عن الخير فإذا الدلالة على البعد بالضبط طيب الآن بعد هذه الآية تلاحظ أنه بدأ يدخل في أحكام الحكم الذي عندنا بعد ما يتعلق بالقصاص ثم بعده الوصية طبعا في القصاص لا يخفى كم تكلم العلماء عن قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم أيضا تتقون. حسنت نعم. وبعدها حقا على المتقين الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله هذه ملفتة للنظر سورة التقوى والله ملفتة للنظر يعني لو تأملت التقوى بالفعل التقوى من خلال سورة البقرة ذكرت في أكثر من 40 موطنا في هذه السورة سبحان الله. ونحن نقول أنها آيات عبادات آيات معاملات سورة البقرة والله أحيانا نحن نأخذ انطباع عن السورة مسبق عندما نقول السورة المدنية أحكام فنغفل الجوانب التربوية والعقدية والله مجيء الأشياء العقدية ومجيئها بين آيات الأحكام له يعني فوائد كثيرة ومغازي تربوية أنا أقول ذكر القصاص والله أعلم أو بدأ به لأنه امتحان للتقوى في مضيق يعني الآن لما يقال وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى طيب الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف امتحان للتقوى تتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تؤدي أيها القاتل الدية بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم من اعتدى خالف التقوى ثم بعد ذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون امتحان أيضا للتقوى في أعسر مواضعها ترى الإنسان قد يكون مصلي لا يفوت من الصلاة ركعة وقد يصوم رمضان لا يفطر حتى في السفر الله أكبر. وقد يحج كل عام لكن لما تأتي قضية قتل لواحد من أبناء القبيلة خلاص ينتهي الدين أعوذ بالله إيه نسأل الله العافية والله هذا واحد صحيح يقول لي جدي يقول كان إماما لمجموعة من أهل البادية فيقول كان عندي رجل يعني ما شاء الله من أحسن الناس ويقرأ علي دائما ويحفظ شيء من القرآن وكذا فيوم من الأيام ثارت البندق يقولون ثارت البندق يعني صار فيها قتل يقول فقام وقال عويذة يعني قومي يقتلون ما يكون قلت اتق الله هذه دماء هذه أنفس معصومة حرام عليك تخوض في هذا الأمر قال لا يا شيخ قلت وين القراية وين الدين وين العلم الطيب قال لا تبغاهم باسر يعقبوني الفنجال يعني إذا جو يقدمون الفناجيل أي في المجلس إذا وصلوا إليه تجاوزونه إهانة له لأنه خذل القبيلة لا في موطن من مواطن يعني كان النصرة يتوقعون منها النصرة فيقول شوف امتحان للتقوى لا إله يعني في الصلاة والقعود في المسجد والاعتكاف والصوم وغيرها كان هذا الأمر سهل ماشي الأمور ما عنده مشكلة وهذا يجرنا الحديث على أن النفوس لها إقدام وإحجام فهي قد يكون بعض الناس الإقدام عليه سهل على أعمال طاعات وكذا لكن الإحجام عن أمور أخرى صعب جدا وفي نفوس قوية في الإحجام لكنها ضعيفة في الإقدام تلقى ممكن ما ينظر إلى امرأة في الحرام لكن الصلاة أثقل عليه من جبل أحد فالإنسان يعرف الموطن الضعف عنده ويحاول أن يقويه يعالجه نعم. جزاك الله خير. في الوصية قال فمن خاف من موص جنفة نعم وهذا أيضا من غرائب الألفاظ جنف لا قبل خافة الخوف هنا بمعنى العلم. ولكنه علم مشوب بماذا بخوف فعبر عنه بخافة نعم. بخافة طبعا هو الجنف هو الميل. نعم فالخاف مصن جنفا أو إثما الجنف والحنف كلاهما ميل نعم لكن الحنف استعمل ميلا إلى الخير والجنف استعمل ميلا عن الشر عن الخير أو عين الخير. نعم. فهذا من أراد أن يميل في الوصية إلى غير ما أمر الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى جنف. شوف ما يا أخي اللغة العربية جميلة جميلة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما جنفا ما قال انحرافا حتى جنفا كأنها لا إله إلا الله. وكان هذا في إشارة إلى أنه قال فأصلح بينهم فلا إثم عليها لو تدخل في الوصية. نعم. وأصلح هذا الخطأ أو الإثم. نعم. فإنه قد رفع عنه الإثم حتى لو عدل الوصية بعدما أوصى الوصي. هو هذا الكلام. نعم. هذا الكلام هنا. نعم. أنه عدلها بعد انتهاء الوصية. آه. نعم. يعني الآن يوصي الموصي وينتهي. نعم. فيأتي القاضي مثلا ويعدل. أي. يقول مثلا أوصى لزوجته مثلا بأن لها الفلة الفلانية غيرها. يأتي يغيرها. هذه وصية جنف. أي. وارثة والوارث ليس له شيء من الوصية فلا إثم عليه لأنه أصلح. يا سلام. وليس على المحسنين من سبيل. نعم. والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه مهمة جدا أن نعلم أن الإنسان قد يعمل أعمال قد يكون ظاهرها فيه عدوان. نعم. لكن العبد يريد بها الإصلاح. الله. فالله يغفر له ما يظهر من العدوان لإصلاحه. الله أكبر. نعم. من العجائب في الآيات يا أخواني أنه آيات الصيام جاءت الآن بعد طبعا ذكر الصبر. هذا الآن هو نعم. عمل الصبر صحيح. كل ما الصبر. نعم. كل ما ورد بعده مرتبط بالصبر. نعم. العجيب الحقيقة أنه آيات الصيام جاءت بعد آيات أموال وبعدها مباشرة جاءت آيات أموال. أنا أقول السر في ذلك طبعا قد تقول مش آيات الأموال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. نعم الوصية مرتبطة بالمال. وبعدها بعد آيات الصيام قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. هذه قضية الرشوة في الحكومة وفي القضاء. طيب ما علاقة الصيام بآيات الأموال؟ الصيام من مدرسة التقوى يربي الإنسان على الخوف من الله أين وعلى عدم مخالفة الأمر. لاحظ فالذي يربيه الصيام من كونك تراقب الجليل سبحانه وتعالى يجعلك أيضا ما تخون في الوصية ولا أيضا ترشي الحاكم أو تقبل الرشوة إذا كنت حاكما لأنك تتذكر الله. أنت في الصيام مدرسة رمضان هذه 30 يوم ربتك على أنك يعني دائما تراقب الله. شو يمنعك من الفطر؟ ما أحد يدري عنك والله لو أفطرت بأطيب المطاعم ما أحد علم أنك أنك شبعان أو أنك أكلت لكنك تقول أخاف من الله. يا سلام. إذن هذا هنا والعجيب أنه الإنسان يعني يخاف في جانب سبحان الله ويخفق في جانب ويخفق في جانب. نعم صحيح. وهذه طبعا من عجائب النفس يعني هكذا قدر الله وخلق. في آية الصيام طبعا لما قال شهر رمضان في قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن هذه الآية أخذ اسم البرنامج بينات. نعم نعم صحيح. ترى بالمناسبة هو اقتراح من الدكتور عبد الرحمن. نعم. لك كان أنا اقتراحي 30 في 30 يعني. نعم. والله حتى اقتراحك جميل. جزاك الله خير. شبابي حقي شبابي وأنت حقك علمي. طيب أنا نسيت أنا ماذا اقترحت أفكر ما وجدت. نعم تفضل. هذا الارتباط سبحان الله بين رمضان والقرآن والقرآن. نعم. يعني رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني والآن سيقى أصلا الحديث كله سيقى من أجل ماذا؟ الصيام. نعم. لو لاحظنا الآن كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم أياما معدودات ثم قال هذا الصيام يكون كأنه قال في شهر رمضان لما أراد أن يصفه قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الحقيقة ينبهنا على يعني ما نراه إلا الحمد لله من المسلمين ارتباطهم الوثيق بكتابهم تلاوة وتدبرا في هذا الشهر الكريم. وهذا طبعا تكرر في القرآن في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر ونزلناه في ليلة مباركة. أنا أفكر في فكرة. نعم. بس قبل الفكرة فائدة. نعم. في قوله في الآية هذه يا مشايخ فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. المفسرون يقولون فمن شهد فيه الشهر مقيما. نعم. لأن المسافر يشهد الشهر أيضا. نعم. أليس كذلك؟ بلى. نعم. فكل الناس الذي لا يشهد الشهر هو الميت. أما صح. كل من كان على قيد الحياة مسافرا أو مقيما فهو يشهد الشهر. نعم. لكن المقصود فمن شهد منكم الشهر مقيما نعم. فليصم. فهذا معنى الشهود. الفكرة عندي الآن تلاحظون في رمضان يقبل الناس على القرآن ليس كذلك؟ بلى. لا غرابة في هذا كما قال الدكتور مساعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولاحظوا سبحان الله يعني كأن أجمل وصف لرمضان أنه أنزل فيه القرآن. لا إله يعني كأن الله قال شهر رمضان الشهر العظيم الذي من صفته أنه أنزل فيه القرآن. نعم. والله كأنه يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه الخير كله. نعم. أنا أقول في نفسي لماذا لا نفكر في طريقة؟ أنا أقتل على الإخوة المشاهدين يفكرون معنا أيضا. نعم. كيف نجعل شهور السنة كلها رمضان في تعامل الناس مع القرآن؟ يعني ما هي الأشياء التي تجعل الناس في رمضان يقبلون على القرآن؟ يعني بيني وبينكم توحيد فكرة الآن في قضية استنساخ تجارب النجاح. يعني ما هي الأسرار التي تجعل المبدع يبدع والناجح ينجح؟ هذه صاروا يدرسونها ترى في العلوم الآن. نعم. يعني حتى وصلت إلى الذي يحسن إصابة الأهداف بالبندق مثلا فيدرسون ما هي الصفات التي في هذا الرجل التي تجعله يصيب الأهداف حتى يأخذون هذه الصفات ويدربون عليها مجموعة من الأشخاص فيصبحون يمارسون نفس المهارة بنفس الطريقة. أنا أقول في نفسي الآن ما هي الصفات التي الآن نشعر بها في رمضان تجعلنا نقبل على القرآن؟ لعلنا نستنسخ بعضها أو كلها فنطبقها على مجتمعنا. يعني نحن أحوج ما نكون الآن على أن يصبح مجتمعنا كله مع القرآن كما هو في رمضان. كم نتمنى والله أنك تدخل على الناس في المساجد دائما فتجدهم يعني لهم أزيز كأزيز النحل بالقرآن. أنا أنبسط الآن لما أنتهي من الصلاة الآن أرجع أرتاح كذا في الصلاة فأشوف جماعة المسجد كلهم يبقون في المسجد بعد الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر كل واحد يأخذ مصحف يبدأ يقرأ ويقرأ حتى الصغار نعم. يأخذ المصاحف ويجلسون. أنا كنت في الأوقات العادية أبقى في المحراب والناس كلهم يخرجون مع أني لا أطيل في المحراب يمكن أجلس 10 دقائق أو ربع ساعة أتأمل فالناس يخرجون بسرعة. رمضان هذا أنا أول واحد يخرج من المسجد أخرج للبرامج هذه أشغلتنا في أحيانا الشهر وتجد الناس كلهم يعني أجد صعوبة في الخروج بين الصفوف حتى أخرج مع الباب الناس كلهم يبقون في المسجد. الله. لماذا هذا الإقبال؟ ألا نستطيع بطريقة أو بأخرى أننا نقرب القرآن للناس أو نحببه إليهم أو نعطيهم طرق وسائل معينة بحيث تجعل القرآن يعني ما هي أسرار هذا الشهر التي تجعله يعني حظيا بالقرآن؟ بالضبط. أنا ودي والله لو تدرس هذه جميل. بطريقة أو بأخرى تربوية أو جميل. أنا أتصور لها يعني في من الأشياء المهمة جدا يعني كعلاج أو قصد أن تقديم مقترح هو الرجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وسيرة صلح هذا صلح النبي صلح. العظيم صلى الله عليه وسلم هادية في جميع شؤون الحياة. اللهم صل وسلم عليه. لما قال لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل أحب الأعمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها؟ إيه ما داوم عليه صاحبه وما كان ديمة وما كان ديمة. وقال هو صلى الله عليه وسلم أيضا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيوة. فلو نحن تربينا على القليل الدائم فإن بإذن الله نثمر وننتج سواء في القرآن أو في الصدقة أو في الصلاة أو في قيام الليل. جميل. أي شيء من الأعمال حتى في الأعمال الدنيوية. وهذه الأحاديث أحاديث صحاح وبالمناسبة في الحلقة السابقة أنا ذكرت حديث يعني من حفظ القرآن فقد أدرج النبوة بين جنبيه على أنه نعم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة حديث ضعيف. نعم. والشيخ محمد نبهني. نعم. لأن بعض الإخوة نبهنا على هذا. لكن هل أنت قلت أنه حديث أم قلت أنه قول؟ والله لا أذكر لكن إن كنت قلته نعم. فإنه حديث ضعيف. نعم. وإن كنت ذكرته كلاما عاما فهو معناه صحيح. المشكلة أني أنا عقبت على كلامك فقلت غير أنه لا يوحى إليه كملت السجع. نعم. أنا الذي أعرفه أنه قول مأثور يعني مشهور. لا هو ذكر حديثا. ذكر حديثا لكنه ضعيف. من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. نعم. يعني شكل عبارة مسجوعة هذه. هاي ذكرنا بآية أخذناها في الحلقة الماضية. قال وهي قول الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لما ذكر كتمان الحق. أيوة. قال إن التوبة من كتمان الحق تكون إلا الذين تابوا وأصلحوا العمل بعد التوبة لابد إذا ما أصلح العمل ما كانت توبته صحيحة. قال وبينوا أظهروا الحق الذي كتموه أنا أقول طبعا هذه تذكرنا بهذا المعنى في هذه الآية، نعم، وهو أن من شروط صحة التوبة لمن كتم شيئا من الحق أو ضلل الناس عن الحق أو ذكر لهم الباطل مثلا على أنه هو الحق أن يبين في المواطن التي بين فيها. مثلا الشيخ مساعد الآن لو كتب في مقالة في شبكة التفسير، نعم، أنه ذكرت في الحلقة الفلانية حديث كذا وأريد أن أنبه لأنه حديث ضعيف مثلا، أي نعم، قد لا يكون هذا من تمام البيان، تمام البيان أن يبين في نفس المكان، أي نفس البرنامج، أي نعم. فنقول هذا درس الحقيقة لنا جميعا حقيقة، جزاك الله خير. يجتهد في أنه متى ظهر منه ما يخالف الحق أن يبين في نفس المكان ويجتهد أن يكون بنفس الصورة من جميل من البيان. والله هذا بيان للآية جميل جدا، الحمد لله. وأنا أيضا أشكر الدكتور مساعد فعلا على هذه اللفتة. بعضنا بعض الإخوان حقيقة لا يرجع عن قوله، يعني مثلا الشيخ مساعد الآن لو قلت له يا شيخ ترى هذا حديث ضعيف، بعضهم يقول لا ويروح ويروح يلف لك لفة ويجيب لك صححة واحد في جزء حديثي لا يوجد منها إلا نسخة في مكتبة برلين برلين الشرقية وعليها حافظ شديد، وكل هذا لأنه يجد صعوبة في الرجوع للحق. الاعتراف في الحق ترى من الفضائل النادرة والإنصاف في هذه الأمور. طيب آية الدعاء ما سر علاقتها ب وإذا سألك عبادي عني، سألك عبادي عني. الذي يظهر الله أعلم أنه هناك ارتباط شديد جدا بين الصيام والدعاء، وقد ورد في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الله أكبر. أي نعم. والحق يقال أن الإنسان في لحظات يعني الفطر يتذكر الصوم الذي مضى منه الآن 15 ساعة ويتذكر نعمة الله عليه بهذا الفطر، ذكر الهداية من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أجواء للدعاء. ولذلك قال هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونقول كما قيل في الصوم أيضا في سائر الأعمال، يعني ترى في كل عمل لحظات تجد أنها مناسبة جدا للدعاء. شو مثلا في الصلاة السجود، ما هو في القيام، في السجود تهيأت أنت في القيام وفي الركوع، الآن في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. الله. وقبل السلام أيضا بعد الثناءات والصلوات والصلاة على النبي يقال أدعو أيضا بعد التحيات. نعم. في الحج أيضا في عرفة، في السعي، في السعي، نعم أحسنت، في رمي الجمار، في رمي الجمار بعد أن تؤدي العبادة. نعم نعم. أنا الحقيقة كان بمناسبة قوله والصابرين في البأساء، نعم، هتعتبر طبعا من المواطن المشكلة من حيث شيء، يعني لأنه كانت ما قبلها مرفوعة. طيب صحيح. نعم نعم. اللي هي في قوله نعم، وأنا أحببت أن نعرف بهذا العلم اللي هو ما يتعلق بمشكلات القرآن، مشكلة أنه قد يعني كتب العلماء كتبا، نشر كتاب ما شاء الله، وأنا حضرت معي الآن أحد الكتب فيما يتعلق بمشكلات القرآن، عنوانه باهر القرآن في معاني مشكلات القرآن للعلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين الغزنوي، نيسابوري الغزنوي، ملقب ببيان الحق. هذا دراسة وتحقيق الدكتورة سعاد بن صالح بن سعيد بابقي، وقد طبع في جامعة أم القرى في 4 مجلدات، طبعا الجزء الأول كله دراسة. أيوة. فهذا يفيد في مثل السؤال هذا وغيره فيما يتعلق بمشكلات القرآن. من باب أيضا المناسبة المشكلات ما هي يا دكتور مساعد؟ يعني المشكلات طبعا ليس لها حصر، ليس لها حد، لكن فيه يكاد يكون هناك بعض الآيات يتضح فيها إشكال ويتفق على أنه يعني كلما أشكل فهمه هما من حيث الإعراب ومن حيث اللفظة ومن حيث، أنا أظن فيه تحقيقات أخرى يا دكتور مساعد. لا تحقيقات، لكن هذا أفضل تحقيق. تحقيق. شكر الله لك، أظن وقتنا انتهى، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. هو في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر